تفضل. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما، وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ينفل بعض من يبعث في السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فعنه يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما. قسم في النفل، في النفل هذه اللفظة عند مسلم وليست عند البخاري، فلو أنها حذفت يكون قسم للفرس سهمين وللرجل سهما، وبهذا يكون المتبادر أن هذا القسم إنما هو من الغنيمة، أن ذلك ما يستحقه المقاتل إن كان معه فرس أو لم يكن معه فرس. لكن حينما قال قسم في النفل، هنا يرد السؤال: هل المقصود بالنفل هو ما يعطى لبعض المقاتلين، يعني العطية من غير استحقاق بأصل الشرع؟ معلوم أن ما يعطاه المقاتلة من سهامهم إنما هو حقهم في الغنيمة، فالغنيمة يقال لها نفل، والله عز وجل يقول يسألونك عن الأنفال يعني الغنائم، ويقال للعطية من غير استحقاق يقال لها نفل أيضا. فما المراد به هنا قسم في النفل للفرس سهمين؟ فهل المراد به ما يعطيه الإمام أو الأمير لبعض المقاتلة مما يزيد على سهمانهم من الغنيمة؟ الظاهر والله تعالى أعلم أن المراد بذلك ما يكون على سبيل الاستحقاق، أنه نصيب المقاتلين. وقوله هنا قسم في النفل للفرس جاء في رواية عند البخاري يوم خيبر، قسم في النفل يوم خيبر للفرس سهمين وللرجل سهما. لو بقينا مع هذه الرواية بمجردها فإنها تحتمل أن يكون للفرس يعني مع صاحبه مجموع ما يعطاه الفارس لا يزيد عن السهمين، وللرجل يعني الذي ليس معه فرس سهم واحد، يحتمل، لكن هذه الروايات جاء ما يوضحها. في صحيح البخاري في رواية للفرس سهمين ولصاحبه سهما، هذه صريحة، فيكون المجموع ثلاثة: لصاحب الفرس واحد وللفرس سهمان. وأيضا فسره نافع مولى ابن عمر قال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم. وجاء عند أحمد وأبي داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للرجل ولفرسه 3 أسهم، له سهم ولفرسه سهمان. لاحظ هذه الروايات توضح المراد. وجاء عند أبي داود أيضا وابن ماجه واللفظ له عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس 3 أسهم، للفرس سهمان وللرجل سهم، وأصله في الصحيحين. وجاء عند أحمد والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الزبير سهما وأمه سهما. طبعا السهم اللي للأم هو سهم من سهم ذوي القربى بهذا الاعتبار، ليس من يعني من الخمس، نعم، لكن السهم الذي أعطاه للزبير هو سهم المقاتلة. قال وفرسه سهمين، فيكون مجموع ما أعطيه الزبير لنفسه 3، 1 له و2 لفرسه، والسهم الرابع لأمه باعتبار أنها من ذوي القربى. وفي لفظ عند النسائي ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير أو يوم خيبر للزبير 4 أسهم، سهما للزبير وسهما لذي القربى لصفية أم الزبير وسهمين للفرس. إذن قوله صلى الله عليه قول ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما، يعني الرجل صاحب الفرس وليس الذي يكون بغير فرس على رجليه أو على حمار أو على بعير أو بغلة. وعلى كل حال هذه الأحاديث واضحة ومصرحة بأن للفرس سهمين وللفارس سهم، فيكون مجموع ما يعطاه 3. هذا الذي عليه عامة أهل العلم، ولا ينبغي العدول عن هذا، فالنصوص متضافرة في الدلالة عليه، ومن يخالفهم قليل، وقد يتشبثون ببعض الأدلة أو الروايات التي لا تقاوم هذه الروايات بحال من الأحوال. على كل حال الفرس الذي يستحق السهمين، بعض أهل العلم يقولون هو الفرس العربي الأصيل، وذلك أن الفرس العربية الأصيلة تحسن الكر والفر ويكون لها بلاء في القتال، بخلاف البرذون والهجين والمقرف. فالهجين هو الذي يكون أبوه عربي وأمه غير عربية، والمقرف هو الذي تكون أمه عربية وأبوه غير عربي. وأما البرذون فهو الذي يكون أعجميا لأبويه. فهذه لما فتح الصحابة رضي الله عنهم بلاد فارس وبلاد الروم وجدوا هذا النوع من الخيول، وهي خيول ضخمة في مبناها وهيئتها لكنها لا تحسن الكر والفر في القتال، فنظروا فيها هل يجرى لها ما يجرى للفرس العربي أو لا؟ فبعض أهل العلم رأى أنها ليس لها هذا البلاء، يعني الفرس العربية تسرع في القتال جدا، أولا هي سريعة جدا وقصيرة إلى حد ما مقارنة بتلك، ودقيقة القوائم، وبناؤها في جسدها يساعدها على مزيد من المرونة، فهي تسرع في المطاردة ثم بعد ذلك يمكن بلحظة أن تنقلب إلى الناحية الأخرى فيفر، ثم بعد ذلك ينقلب من الناحية الثانية فيستقبل المقاتل بالرمح. وإذا جاء السيف على رأسه بحركة يسيرة تنزل تحت فيطير السيف في الهواء، فيستطيع المقاتل أن يضربه بعد أن يطيش سيف العدو، فعندها قدرات فنون في القتال كانوا يدربونها ويعتنون بها لربما أعظم من عنايتهم بأولادهم. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في تأديب الرجل ولده وفرسه أن ليس ذلك من اللهو الباطل. ولذلك رأى بعض أهل العلم وهو المذهب عند الحنابلة أن غيرها من الهجين والبرذون والمقرف أنه لا يقسم له هذا القسم، لا يكون للفرس سهمان، وإنما يكون كالحمار والبعير، لا يعطى إلا سهم واحد لصاحبه فقط. والذي عليه الجمهور أنه يقسم لها قسم الفرس لأنها داخلة في جملة الخيل، ومهما يكن فإنها لا تقارن بالحمر والجمال، فالخيل لها بلاء في الحروب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، وهذا يشمل أنواع الخيل وإن كانت تتفاوت في مراتبها ودرجاتها وبلائها، فيرون أن على كل حال. أما التفريق بين الأصيل وغير الأصيل فلم يرد فيه حديث صحيح، ما ورد فيه لا يصح، وبناء عليه يقال الأصل عدم التفريق، وأن لفظ الفرس يشمل ذلك جميعا. وإذا فرق أحد بينها فإن هذا يحتاج إلى دليل، ولذلك ذهب الأئمة الثلاثة غير الإمام أحمد إلى أن الأصيل كغيره لا فرق من هذه الحيثية. طيب إذا كان معه أكثر من فرس، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول قسم للفرس سهمين، طيب إذا كان معه أكثر من فرس، فأهل العلم يقولون، الحنابلة يقولون لا يقسم لأكثر من فرسين، يعني لو واحد معه 10 خيول هل يعطى لكل واحد من هذه الخيول أيضا سهمان؟ الجواب لا. فالحنابلة يقولون إذا كان له فرسان فإنه يقسم لها، لكل فرس سهمان، وإذا كان أكثر من ذلك فلا. والجمهور يقولون لا يقسم إلا لفرس واحد، وما زاد فإنه لا عبرة به لأنه إنما يركب الفرس الواحدة. وعلى كل حال الذين قالوا إنه يقسم للفرسين، تعرفون في الحرب الخيل تحفى لا سيما مع طول المسير، وهذا مشهور ومعروف، ولذلك يضعون تحت حوافرها قطع من الحديد ومع ذلك تحفى وتتعب، فيعاقبون الخيل يركب من هذه إلى هذه وتكون أنشط لها في القتال، بل إن بعضهم يجلس الأيام لا ينام إلا على ظهر الفرس لا يقف. اقرأوا في تراجم بعضهم مثل محمود سبكتكين وأمثال هؤلاء، بعضهم كان يجلس 4 أيام ما ينزل إلى الأرض، يركب من فرس إلى فرس ومن فرس إلى فرس ويواصل المسير حتى يفجأ العدو ومعه حفنة قلة عشرات من أصحابه، ثم تأتي المئات ثم تأتي الألوف بعد يومين أو. فالشاهد أن أنهم كانوا لربما في أوقات السعة والإمكان واليسار يعاقبون أكثر من فرس، يعتقبون عليها. فالشاهد أما غير الخيل فإنه لا يسهم لها بالاتفاق، سان معه بغل، معه حمار، معه فيل، لا يسهم لها، جمل، سيارة، كل هذه لا يسهم لها، طائرة، لو فرض أنه يملك هذه الطائرة. فعلى كل حال الحديث الثاني عن ابن عمر أيضا رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. الآن هذا الآن ينفل، هل هذا التنفيل مثل الأول قسم في النفل أو في النفل للفرس سهمين، أو أنه هنا ما يعطى ما يعطيه الإمام لسرية أو لبعض الجيش زيادة على ما يستحقون من السهمان؟ هذا كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. المراد بالتنفيل هنا ما يعطاه هؤلاء زيادة على السهمان، لأنه قال سوى قسم عامة الجيش. لكن يبقى النظر في هذا التنفيل، هل هو من أصل الغنيمة أو يكون من الخمس، من أين يكون، أو يكون من خمس الخمس؟ العلماء مختلفون في هذا، بعضهم يقول يؤخذ من أصل الغنيمة، وشيخ الإسلام تيمي رحمه الله يقول لا مانع من أخذه كما سبق من أصل الغنيمة، والذين يمنعون يقولون فيه إجحاف بالمقاتلين، هذا حقهم الأربعة أخماس، والذين يقولون ليس فيه إجحاف يقولون هؤلاء أبلوا، فلا مانع من التفضيل إذا كان لأمر معتبر لا على سبيل المحاباة، لا يفضل بينهم بين المقاتلين محاباة لأحد فيستوون. لكن الذين قالوا يجوز قالوا إذا كان لأمر ظاهر معلوم، كان يكون هذا الإنسان أبلى بلاء حسنا، فإنه يعطى أكثر مما يعطاه غيره. لكن إلى أي حد؟ كثير من أهل العلم يقول لا يزيد على الثلث من سهمانهم، من سهمان المقاتلين، يعني الأربعة أخماس، لا يزيد على الثلث لئلا يضر بالآخرين، يعني له أن ينفل سرية ونحو ذلك بما لا يزيد عن الثلث. طيب منين أخذوا الثلث؟ أخذوا من أشياء، منها كما سيأتي من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في الرجعة بالثلث، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث في مسألة الوصية والثلث كثير، قالوا لا يزيد، مع أن هذا ليس محل اتفاق من أهل العلم من يقول لا مانع من الزيادة إذا رأى الأمير ذلك. لكن التحديد كون النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل هذا يدل على التكرار، هذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل يدل على التحديد؟ هل منع؟ لم يمنع. فهل فعله المجرد يدل على التحديد؟ مثل مسألة السفر، مسافة السفر ومدة السفر تماما. لكن في مثل هذا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم من أجل ألا يكون هناك ضرر يلحق بالبقية هو الأحوط، مع أنه ليس هناك دليل واضح يحدد القدر الذي يعطاه هؤلاء. إذا قلنا إنهم يعطون من أصل الغنيمة وليس من الخمس. وعلى كل حال مسألة النفل هذه من أين تكون؟ يبدو أن الإشكال فيها أنه موجود منذ عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قضية عندهم يبدو فيها شيء من الاختلاف وعدم الوضوح، ليست قضية واضحة جدا يتفقون عليها، وهذا فيه غرابة باعتبار أنهم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه في الغزوات، ومع ذلك قضية النفل هذه. ولذلك إذا أردت أن تنظر مثلا في أقوال المفسرين من الصحابة فمن بعدهم في قوله ويسألونك عن الأنفال ما هي الأنفال، كلام طويل جدا، حتى في الفي في خلاف كثير. وهذه الرواية قد توضح هذا، وهي ما أخرجه أبو داود، وهي رواية ثابتة عن مكحول قال كنت عبدا بمصر لامرأة من هذيل فأعتقتني، فما خرجت من مصر وبها علم إلا وقد حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت الحجاز فما خرجت وبه علم إلا وقد حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت العراق فما خرجت منها وبها علم إلا وقد حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت الشام فغربلتها. مع أن الشام هي أن أهل الشام كما قال شيخ الإسلام هم أعلم الناس بالمغازي، يقول فغربلتها. كل ذلك أسأل عن النفل، ما ترك شيء. هذه الأمصار التي فيها العلم، علماء مصر حجاز والعراق والشام، يقول فما أجد أحدا يخبرني فيه بشيء حتى لقيت شيخا يقال له زياد بن جارية التميمي، فقلت له هل سمعت في النفل شيئا؟ قال نعم، سمعت حبيب بن مسلمة الفهري يقول شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدء والثلث في الرجعة، وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل الثلث بعد الخمس، وفي أخرى كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل. حتى هذه اختلفوا في معناها، ما المراد به؟ بعضهم يقول كان ينفل الثلث بعد الخمس في الرجعة والربع في البدء، ما المقصود بالبدء؟ بعضهم يقول، وهذا قول الأكثر، يقولون في البدء يعني أن الجيش يسير إلى العدو فتذهب سرية من الجيش لناحية أو نحو ذلك فيغنمون فيعطون الربع. بعد الخمس ما معنى بعد الخمس؟ يعني يفرز الخمس الذي يخمس إلى خمس أقسام، ثم يعطون الثلث. منين؟ من أصل الغنيمة، هذا هو ظاهره. طيب هؤلاء يعطون الربع عفوا بعد ما يخرج الخمس من أصل الغنيمة، وفي الرجعة قالوا إذا قفل الجيش راجعا من أرض العدو فإنهم يعطوا، وأرسل الأمير سرية إلى ناحية أو إلى العدو فإنهم يعطون الثلث. لماذا يعطى في البدء الربع وفي الرجعة الثلث؟ قالوا في البدء النفوس أنشط ومتطلعة للقتال، حماسة الجنود عالية جدا والروح المعنوية مرتفعة، والجيش من ورائهم. هذه سرية انطلقت وتعلم أن الجيش سند لها، فيعطون الربع فقط، ما يحتاجون حوافز أعلى. وفي الرجعة قالوا تكون النفوس مرهقة والعزائم فاترة والناس يريدون الرجوع إلى أهلهم بأقرب وقت، وهذه سرية ستنطلق أيضا فتحتاج إلى حافز أعلى، فقالوا يعطون الثلث. هذا الذي فسره به الأكثر، مع أن من أهل العلم مثل الخطابي من لم يوافق على هذا وجعل ذلك جميعا في السرية التي تنطلق إلى الجيش في البدء وفي الرجعة. قال في البدء المقصود أنهم ينطلقون إلى العدو فيغنمون ثم يكرون عليهم ثانية في الرجعة. لاحظ نفس السرية تصيب ثانية فينفلهم الثلث بعد الخمس. حتى هذا أقول لم يتفقوا عليه، ولا أريد أن أطيل أكثر من هذا، لأن كما تعلمون مثل هذه القضايا الآن يعني ليست يعني من ليست مما الآن قد يحتاجه طالب العلم في مثل هذه الأيام، ماذا يعطى الثلث أو الربع أو كذا، لكنه من جملة العلم الذي يحتاج أن يعلم ويعرف. وعلى كل حال في الباب أحاديث في مسألة تنفيل الربع والثلث بعد الخمس عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، عن عبادة بن عباس وحبيب ومعا ابن يزيد وابن عمر وسلمة بن الأكوع، وإن اختلف أهل العلم في هذا هل يكون من أصل الغنيمة أو يكون من غيرها. نعم، لعل هذا القدر يكفي في شرح الحديث. تفضل. نعم. عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. نعم، هذا الحديث ورد أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: من حمل علينا السلاح فليس منا. هل المقصود ليس منا يعني ليس من المسلمين؟ حمل علينا السلاح يعني من قاتل المسلمين حمل عليهم السلاح من قطاع الطرق ومن البغاة وغير هؤلاء من يحمل السلاح على المسلمين، هل يكون بهذا خارجا عن الإسلام؟ يكفر بهذا؟ الجواب لا. فمن أهل العلم من يقول هذا من أحاديث الوعيد فلا نتعرض لتأويله من أجل ألا يخف أثر ذلك في النفوس، وهذه الطريقة هي التي يختارها بعض أهل العلم كالإمام أحمد رحمه الله. لا نتعرض لأحاديث الوعيد هذه، لكن يحتاج إلى بيان المراد من أجل ألا يفهم أحد أن الإنسان يكفر بالمعصية. ولهذا فإن أهل العلم يذكرون توجيها لذلك، فبعضهم يقول من حمل علينا السلاح فليس منا أي ليس على طريقتنا، وأن ذلك سيق مساق الزجر. وبعضهم يقول إذا كان مستحلا لحمل السلاح فإنه ليس منا أي ليس من المسلمين، لكن الحديث ليس ظاهره كذلك، الحديث عام: من حمل علينا السلاح فليس منا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا: ليس منا، ها، من غشنا فليس منا. هل يكون كافرا بالغش؟ الجواب لا، ليس على طريقتنا. نعم. فالشاهد أن على كل حال هذا يدل على الزجر، وأن هذا الفعل أنه أمر شنيع، بل قد ورد الوعيد في أقل من هذا في الإشارة بالحديدة أو السلاح إلى المسلم، كما ثبت حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. هذا مجرد إشارة ولو كان يمزح. وجاء أيضا في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه. وظاهره أنه يستوي فيه المازح والجاد، تلعنه الملائكة. فكيف إذا حملها لقتله؟ والله عز وجل قال في قطاع الطرق: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، المحاربين، ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فالذي عليه عامة أهل العلم الجمهور أن ذلك، أن قوله أو أنها للتقسيم وليست للتخيير، بمعنى أنه كما قال ابن عباس: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا. هذا قوله أو أن يقتلوا. وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، أن يقتلوا أو يصلبوا. طبعا الصلب مع القتل كما هو قول عامة أهل العلم، لأن من أهل العلم من يقول يقتل ويصلب ليرتدع به غيره، وبعضهم يقولون إذا صلب بعد القتل فإنه لا يشعر بشيء ولا يدري عن شيء، ولهذا بعضهم رأى أنه يصلب قبل القتل. على كل حال، أن يقتل أو يصلب، يصلب إذا قتل وأخذ المال، وإذا قتل ولم يأخذ المال فإنه يقتل، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف. وإذا أخذوا، وسبق الكلام على هذا المعنى في قطع الأيدي والأرجل من خلاف وتعليل ذلك، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض بالإخراج منها ليستريح الناس من شرهم، وبعضهم قال يحبسون، لكن ليس هذا هو ظاهر الآية. على كل حال، هذا الذي قال به ابن عباس قال به الشافعي وأحمد وجماعة من أهل العلم، وبعضهم يقول هي للتخير، وليس الحديث عن هذا الآن، بل نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن المنذر الإجماع على أن قاطع الطريق أو أن المحاربين إذا قتلوا فإنه يجب قتلهم حدا، حد المحاربين، وأنه لا يجوز للإمام أن يعفو عنهم حتى لو عفى أولياء الدم فإن ذلك ليس من حقهم. المسألة صارت فيها حد المحاربين، فلا يكون قتلهم من قبيل القصاص. لاحظتم؟ فالحاصل أن مثل هذه النصوص: من حمل علينا السلاح تلعنه الملائكة حتى يضعها، يدل على شدة هذا الأمر وخطورته، وأن الإنسان لا يتساهل في هذا لا جادا ولا مازحا، ولا حاجة للإنسان أن يدخل في تأويلات ومتاهات لا يعرف كيف الخروج منها، فيلحقه لعنة الله عز وجل ويخسر دنياه ويخسر آخرته، وإنما يمشي على الجادة الواضحة، يستفتي أهل العلم إن كان جاهلا، ويدع الأمور التي تلتبس عليه. يكفي هذا في هذا الحديث. نعم، تفضل. أحسن الله إليك. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نعم، يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتمل أن يكون السائل أبا موسى رضي الله تعالى عنه، لكنه جاء في بعض الروايات أن رجلا سأل، وفي بعضها أن أعرابيا سأل. فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه ليس بأعرابي، نعم، جاء أعرابي فسأل، نعم، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل. يقول سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك؟ الذي يقاتل في سبيل الله، الذي عفوا الذي يقاتل شجاعة، هل هو الذي يقاتل رياء؟ الجواب لا، الذي يقاتل شجاعة بمعنى أنه غلبه طبعه حينما رأى العدو فنهض إليه لأنه شجاع، دون أن يريد بذلك وجه الله عز وجل، وأن تكون كلمة الله هي العليا، فهذا لا يكون قتاله في سبيل الله، وإنما هو شيء يهواه ويغلبه عليه الطبع. واضح؟ فلا بد من قصد واحتساب ونية، يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. ولو جاء أحد وقال أنا أقاتل من أجل الجنة، من أجل رضوان الله عز وجل، نقول له لا إشكال، المعنى واحد، فإن القتال لتكون كلمة الله هي العليا من أجل تحصيل ما عند الله تبارك وتعالى، تقرب إليه. وقال ويقاتل حمية، حمية يعني أنفة وغضبا، تقول أخذته الحمية. ويقاتل رياء، الرياء أي ليرى، ليراها الناس فيقولون مثلا فلان مقاتل، فلان شجاع، فلان يقهر العدو، فلان لا يبالي، فلان كذا، أبلى بلاء حسنا. فهذا هو الرياء، متعلق بالرؤية والنظر بالعين، فهذا يقاتل ليعرف مكانه، وهذا أسوأ هؤلاء. يعني الذي يقاتل شجاعة ليس له أجر، ليس له أجر، لكنه يحمد في مجاري العادات أن فلان شجاع. والذي يقاتل حمية قال على الأقل هذا الإنسان عنده غيرة على قومه ومحبة لهم وحمية فقاتل عنهم، فالناس قد يحمدونه لهذا إذا كانت الحمية في محلها. أما الذي يقاتل رياء فهو أبخس هؤلاء، لا يخرج إلا بالوزر صلى الله عليه وسلم، لكن أولئك لا يحصل لهم الأجر، فإن كانت لهم نية صحيحة أن تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، هذا جواب جامع. يعني لو أنهم سألوا عن أشياء أخرى يقاتل الإنسان من أجلها، لو قال يقاتل من أجل المغنم، يقاتل من أجل ألا يتهم أنه جبان، يقاتل من أجل أنه ألزم، أي سؤال يمكن أن يرد الجواب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهذا ضابط المسألة. ولهذا يقال بأن رئيس التتر اللي هو تيمور لنك لما جاء إلى حلب وفعل ما فعل وقتل وأحرق وأفسد البلد، وقف على قلعة في ناحيتها ونادى أين علماؤكم، نادى علماء حلب وجمعهم ثم أخبرهم أنه جالس العلماء وله بهم خبرة ومعرفة وإلف، فقال أريد أن أسألكم سؤالا سألت عنه أهل كذا وكذا وكذا، يعني سأل عن بعض أهل المشرق وغير أهل المشرق أهل العراق، وجاء بكبير العلماء الذين معه علماء مسلمين زعموا، فجاءوا بكبيرهم وجاءوا بعلماء وقال ليتكلم أحدكم، وسألهم هذا السؤال: قتلانا وقتلاكم؟ طبعا يأخذ العلماء ويعذبهم ويقتلهم إذا ما أجابوه على ما يريد. قتلانا وقتلاكم بالأمس، من هو الشهيد؟ فتحيروا، إذا قالوا قتلانا الشهداء سيقتلهم، وإذا قالوا قتلاك الشهداء يكونون أقروه على باطله وإراقته للدماء. فقال من قدمه العلماء ليكون متحدثا عنهم، قال: هذه مسألة أجاب عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: نعم، ماذا قال؟ قال: يقول: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فقال له بلغته الأعجمية بما معناه: أحسنت أحسنت. طبعا هو عند نفسه أنه يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فتركهم. على كل حال، في الباب أحاديث، حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه مرفوعا: من غزا في سبيل الله ولم ينوي إلا عقالا فله ما نوى، هو عند النسائي بإسناد صحيح. وحديث أبي أمامة: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعاده ثلاث مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، وهو عند النسائي بإسناد صحيح. طبعا هنا لاحظ: يبتغي الأجر والذكر، يعني خالطه الرياء، يريد أن الناس يثنون عليه، فهنا يبطل عمله. ولذلك لعلي ذكرت في بعض المناسبات أنواع التشريك في النية، وذكرته في الكلام على الإخلاص في الأعمال القلبية. وخلاصة ذلك أن العمل على مراتب، لأننا نعلم في مسألة القتال في سبيل الله أنه يجوز أن يقصد مع ذلك الغنيمة، كما أنه يجوز الإنسان يحج ويريد التجارة. فمراتب الأعمال: أعلاها أن يتمحض القصد لله عز وجل، يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا فقط، يحج طلبا للأجر، فهذا أعلى شيء، يصوم طلبا للثواب وتقربا. المرتبة التي بعدها هي أن يقصد أمرا يجوز على سبيل التبع، مثل يحج طلبا لما عند الله، وأيضا يريد التجارة. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني التجارة، ويقاتل لتكون كلمة الله العليا، ويريد مع ذلك أيضا الغنيمة، ويصوم طلبا للثواب وليصح بدنه، فهذا لا إشكال فيه، لكنه دون الأول. المرتبة الثالثة: أن يلتفت إلى أمر لا يجوز الالتفات إليه، يقصد الرياء والسمعة، فهذا إذا كان من ابتداء العمل فإنه يبطله، وإذا كان عارضا أثناء العمل فإن دفعه صح. ويفرق بين الأعمال التي تكون يبنى آخرها على أولها مثل الصلاة، وبين الأعمال التي تتجزأ مثل قراءة القرآن، فيبطل ما دخله الرياء وما لم يدخله الرياء يصح. فإن كان بعضه يبنى على بعض فإنه لا يصح إلا إذا كان عارضا في أثناء العمل فدفعه. المرتبة الرابعة وهي أن يتمحض قصده للدنيا، فإن كان في عمل معين فليس له عند الله شيء، قاتل من أجل فقط الغنيمة، فهذا ليس له أجر. والذي بعده هو أن أن يتمحض قصده للدنيا، لا للرياء والسمعة، وإنما لعرض من الدنيا، كالذي يصوم ليصح فقط، ويصل الرحم من أجل أن ينسى له في أثره فليس له إلا ما نوى. فإن كانت جميع الأعمال بهذه الطريقة فهو داخل في قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهو داخل في هذا المعنى، مع أن بعض الصحابة كمعاوية رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه حملوها على أهل الرياء، ولا مانع تحمل على أهل الرياء ومن تمحضت جميع أعماله للدنيا. المرتبة الخامسة وهي تمحض قصده للرياء، فهذا أسوأ هذه الأحوال والمراتب، والله أعلم. طيب تفضل. أحسن الله إليك. كتاب العتق. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. نعم. كتاب العتق. بعض أهل العلم كالأزهري يقول هو من عتق، مشتق من قولهم عتق الفرس مثلا إذا سبق، وعتق الطائر إذا طار ونجا، وعتق العبد إذا تخلص من الرق. هذا أصله في اللغة، فيذهب العبد حيث شاء، ينطلق يكون حرا. وأما شرعا فهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. هذا معنى قريب يوضح المراد، فهو عجز حكمي بسبب الكفر. وبعضهم يقول هو إسقاط الملك عن الآدمي تقربا إلى الله تعالى، وهو بمعنى ما قبله، فهو عجز حكمي ليس بعجز حسي. فالرقيق مثل الحر من ناحية الحواس والعقل والمدارك والجسم، ليس كذلك، إنما هو عجز حكمي. حكمي بمعنى أن الرق وقع عليه، سببه الكفر. سببه الكفر يعني السبب الأصلي فيه الكفر، وهو أنه سبي من الكفار، فإن الأسارى للإمام أن يسترقهم أو أن يقبل الفداء أو أن يقتلهم، على كل حال أو أن يطلقهم مجانا. فإذا استرق هؤلاء فإنهم يكون عليهم حكم الرق، وعلى من جاء من نسلهم، على من جاء من نسلهم. أما المرأة فإن وطئت بالتسري فإن الأولاد يكونون تبعا للأب، وإن وطئت بالنكاح الزواج حق تزوجها ولو حر فإنها الأولاد يكونون تبعا لها أرقاء. ولهذا قال الله عز وجل نعم ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، لأنه لا يفعل ذلك الحر يعمد إلى التزوج من أمه ليكون أولاده أرقاء، لكن إذا اضطر خشي على نفسه الزنا. ولهذا قال الله عز وجل وأن تصبروا خير لكم. إذن هذه حقيقة الرق، وأن أصله الكفر، ثم بعد ذلك يتناسلون. نعم. ويقول هنا من أعتق شركا له في عبد، الآن هذا عموم، من أعتق كل من أعتق، لكن هذا العموم يدخل تحته صور كثيرة جدا، منها ما هو متفق على أنه غير داخل، ومنها ما هو مختلف فيه. من أعتق، لو أن المجنون أعتق شركا له في عبد يعتق ولا ما يعتق؟ ها المجنون ما يعتق. نعم. الصبي الصغير لا يعتق عليه الرقيق لأن تصرفه غير مستقل، لا يستقل بالنظر هذا الصغير، فلا تنفذ مثل هذه التصرفات على خلاف في تفاصيل ذلك. المحجور عليه للسفه أو الفلس، واحد محجور عليه وجاء أعتق نصيبه في عبد، ينفذ ما ينفذ؟ واضح؟ فهناك أشياء لا تنفذ، هناك أشياء مختلف فيها. يعني مثلا لو أعتق في حال مرض الموت المخوف يعتق ولا ما يعتق؟ في خلاف، بعضهم قال يعتق عليه وبعضهم قال يعتق من الثلث، يعني عفوا النصيب الذي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل. منين؟ بعضهم يقول من الثلث ويتصرف في الثلث، وبعضهم يقول غير ذلك. هكذا من أعتق شركا له في عبد، إذا كان المعتق كافرا هل نقول له والله النصيب عند الشركاء يلزمك أن إذا كان لك مال أن تعتقه، أن تدفع لهم الثمن؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم. وهكذا إذا كان نصيب الشريك مرهونا، هذا اعتق النصف عنده نصف وله شريك، ونصيب الشريك مرهون، فهل يعتق عليه؟ يقول نقول للمعتق اللي أعتق نصيبه يجب عليك أن تدفع قيمة النصف الثاني، هو مرهون ستضيع حقوق الناس. فهذا فيه خلاف بين أهل العلم. إذا كان قد كاتباه مكاتب وجاء واحد منهم وأعتقه، هل يعتق؟ هل نقول له يلزمك أن تدفع ما بقي؟ وهكذا إذا كان نصيب الشريك مدبرا، مدبر يعني كما سيأتي هو الذي يكون قد ربطت حريته وإعتاقه بعد الموت، يقول إذا مت فأنت حر، وجاء هذا الإنسان وأعتق نصيبه، نقول له اشتر نصيب الثاني أيضا إذا كان عندك مال، وهو مدبر. وهكذا إذا كانت جارية، طبعا لا يجوز أن إذا كانوا يشتركون فيها، اشترك فيها اثنان أو أكثر، الوطأ يكون لواحد، يتفقون على هذا، لا يجوز أن يشترك في وطئها أكثر من واحد. طيب ذاك هو الذي له الوطأ واستولدها وجاء منها ولد، صارت أم ولد، وأمهات الأولاد لا يجوز بيعهن على قول الجمهور. طيب هذا أعتق نصيبه، نقول له اشتر نصيب. طيب هذه الآن تشترى وتباع، هي أم ولد بالنسبة لشقها الآخر. نعم. وهكذا هذا الإنسان أعتق شركا له في عبد، يعني نصيبا وعليه دين، نقول له يلزمك أن تعتق الباقي. الدين هذا مستغرق لكل المال اللي عنده، نقول له توفي دينك، ولا نقول له ادفعه في نصيب شريكك من أجل أن يعتق بقية العبد. هذا فيه خلاف بين أهل العلم. ثم أيضا إذا كان موسرا الحديث، نعم، فإن كان له مال يبلغ ثمن العبد، إلى أي حد هذا المال؟ العلماء مختلفون فيه كثيرا كما سيأتي. فالشاهد أن هذا العموم، من أعتق شركا له في عبد ليس على إطلاقه، وإنما يمكن أن يقيد بقيد أيضا يحتاج إلى تفاصيل تحته، أن يقال حيث وجدت الشروط وانتفت الموانع، بعد ذلك حتى تحتاج تبحث ما هي الشروط وما هي الموانع فيما يتفق عليه ويختلف فيه، وستجد اختلافا كثيرا. لكن نستطيع أن نقول بكلام مجمل، لا سيما أن هذا البحث أصلا يعني لا يوجد الآن رقة، فمن أعتق شركا له في عبد، إن هذا العموم على ظاهره حيث وجدت الشروط وانتفت الموانع، من أعتق شركا يعني نصيبا له في عبد، وفي رواية في الصحيحين من أعتق عبدا بين اثنين فكان له مال يبلغ ثمن العبد، يبلغ ثمن العبد. طيب إذا كان له مال لا يبلغ ثمن العبد، عنده مال الآن هذا العبد قيمته 100,000 وهو على نصفين مع شريك آخر قال أنا اعتقت نصيبي، قلنا له طيب باقي نصيب الثاني يلا كم عندك الآن من مال؟ قال والله أنا عندي 10,000. الآن نحتاج أن نقوم العبد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قوم عليه قيمة عدل. ما الفرق بين القيمة والثمن؟ الثمن هو ما دفع مقابل السلعة مثلا، وأما القيمة فهي ما تستحقه. أنا قد أكون أشتري هذه الساعة اشتريتها ب10 ريالات مثلا، لكن قيمتها 300 ريال، أليس كذلك؟ هذه السيارة قد يبيعني إياها إنسان ب20,000، لكن قيمتها قد تكون 10,000، وقد تكون قيمتها تصل إلى 100,000. فالعبرة بالقيمة، قوم عليه، يعني ينظر كم يستحق هذا العبد بمواصفاته فيقوم عليه، يقال والله هذا العبد يستحق 100,000، أنت اعتقت الشق الذي يخصك بقي 50، تدفعها لهذا. طيب الآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم فكان له مال يبلغ ثمن العبد، يبلغ ثمن العبد. إذا كان ما عنده مال يبلغ ثمن، مفهوم المخالفة أنه لا يلزمه، لكن هل هذا محل اتفاق؟ الجواب لا. بعض أهل العلم يقول إذا كان عنده مال ولو لم يبلغ ثمن العبد فإن هذا من أجل تطلع الشارع للاعتاق فإنه يدفع ما عنده فيعتق، لربما عشر نصيب الشريك الآخر، نصف شريك الشريك الآخر، والباقي ينظر فيه يستسعى أو ما يستسعى كما سيأتي هذا العبد. نعم. فبعض أهل العلم يقول لا يقوم عليه، والجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يقولون يسري إلى القدر الذي هو موسر به، واختلفوا في هذا القدر الذي يكون موسرا به كما سيأتي. فقوله صلى الله عليه وسلم قوم عليه قيمة عدل، يعني لا يزاد على قيمته ولا ينقص، ما يقال والله معليش من أجل رغبة الشريك الآخر خل نعطيه أكثر نطمعه، نقول لا، هنا السراية لازمة إذا كان له مال، إذا كان الذي أعتق له مال، فلا وكس ولا شطط. لا وكس يعني لا ننقص من قيمته، نقول خلاص من أجل تشوف الشارع للعتق وأن هذا قد أعتق نصفه مثلا نعطيك، هو يسوى 50,000 نعطيك 30,000 خلاص احتسب الباقي. لا وكس ولا شطط، لا شطط، لا يزاد له في القيمة، قيمة عدل، قيمة التي يستحقها، لا يظلم ولا يزايد له في السعر من أجل أن يقبل أو لا يقبل، لأن ذلك لا يطلب فيه قبوله ورأيه وموافقته. وفي رواية لمسلم قوم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط. لاحظتم؟ طبعا الحديث الآتي له تعلق بهذا الحديث. نعم تفضل. أحسن الله إليك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أعتق شخصا له من مملوك فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل، ثم استسعي العبد غير مشقوق عليه. نعم. الحديث السابق حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن من أعتق نصيبا له في عبد في مملوك فإنه ينظر هل عنده شيء، عنده مال أو ليس عنده مال، فإن كان عنده مال يعتق الباقي من ماله، فإن لم يكن عنده مال فإنه يبقى نصف هذا المملوك على الرق. هذا ظاهر الحديث السابق، وهذا مفهومه أيضا مما سكت عنه، يبقى على الرق، وهذا عمل به بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وسيأتي إن شاء الله. هنا هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه من أعتق شقصا من مملوك، من أعتق شقصا من مملوك، أظن في تحريف في النسخة ولا لا، شقصا من مملوك، له من مملوك، مملوك من مملوك صحيح، من مملوك ما في له، من مملوك شقصا من مملوك، فعليه خلاصه، يعني أعتق جزءا نصيبا له، فعليه خلاصه في ماله. هذا موافق للحديث السابق تماما، عليه خلاصه من ماله، هذا إذا كان له مال. قال فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي غير مشقوق عليه. هذا الجزء ليس موجودا في الحديث السابق، الحديث مخرج في الصحيحين. ما هو الحل؟ ظاهر الحديث السابق أو مفهومه أنه يبقى على الرق إذا كان الإنسان هذا ما عنده مال، وإنما اختلفوا في إذا كان عنده مال لا يبلغ قيمة الجزء الآخر. هنا يقول قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي، يعني من المملوك غير مشقوق. الآن هذا المملوك اعتق نصفه فيبقى يخدم السيد نصف يومه مثلا، ونصف اليوم يستسعى، معناها يقال له اذهب اعمل غير مشقوق عليه. لاحظ غير، لا نحمله ما لا نطيق، لكن نقول له كم هذا النصف؟ يبلغ 50,000، اذهب واعمل وكل شهر تعطيه 5,000 مثلا، ما نشق عليه إذا كان ما يطيق حسب صنعته ومهنته ومعرفته، قد نقول له كل شهر 1,000، قد نقول له كل شهر 500، بحسب حاله، لا نشق عليه ولا نعطيه أشياء ومبالغ وأقساط تعجيزية غير مشقوق عليه. نقول له اعمل، فإذا وفيت بهذه القيمة فإنه يعتق ما بقي منك نصيب الآخر. وهذا حل في مثل هذه القضية، إذا ما كان عند المعتق الأول ما كان عنده مال يبلغ قيمة العبد. لكن قوله صلى الله عليه وسلم فعليه خلاصه في ماله فإن لم يكن له مال، هذا المال ما هو، بأي اعتبار، ما هو المقياس؟ العلماء لم يتفقوا فيه على شيء، والمسألة على كل حال تتعلق بالعتق وما عندنا عتق، لكن فقط للإيضاح على سبيل الاختصار العلماء بين أقصى اليمين وأقصى اليسار في هذه القضية. بعضهم يقول إن كان عنده مال بحيث لا يباع له أصول، يعني واحد قد يقول والله أنا ما عندي إلا مصروف الأولاد، لكن يملك مساحات شاسعة من الأراضي والمزارع والعمارات والمصانع، يقول ما يباع له أصول. بعض أهل العلم يقول ما يباع له أصل، عنده مال يدفع، ما عنده يستسعى العبد. وبعضهم يقول ما يبقى حتى لا يبقى عليه إلا ما يستر في الصلاة، يدفع كل شيء، سيارته وساعته وملابسه وملابسه وحلي زوجته وبناته من أجل أن يعتق. هذا بعضهم هكذا يقول، وبعضهم يقول يباع بيته، حتى البيت الذي يسكنه يباع. وهذه لا تخلو من مبالغة. وبعضهم يقول إذا كان عنده ما يفضل عن قوت يومه وليلته له ولعياله فإن هذا مال يبذل يدفع في سبيل تحقيق، وإلا يقول ما عنده مال إذا ما عنده زيادة على قوت يومه وليلته. لاحظ الفرق بين هذه الأقوال، ولا أريد أن أطيل فيها. على كل حال الجمهور من أهل العلم على حديث ابن عمر السابق أن العبد ما يستسعى وإنما إن كان للمعتق مال فإنه يعتق الباقي، ما عنده مال خلاص يبقى هذا على الرق في شقه الآخر ويكون قد أعتق بعضه، فهذا هو المبعض، فهذا الذي عليه عامة. طيب وهذا الحديث في الصحيحين قالوا إن ذكر الاستسعاء فيه مضعف كما قال الإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد ضعف الاستسعاء في هذا الحديث وضعفه جماعة آخرون. على كل حال قالوا انفرد سعيد بن أبي عروبة بزيادة الاستسعاء عن قتادة، ومشاهير أصحاب قتادة لم يذكروا الاستسعاء، ومعروف في علوم الحديث أن الثقة إذا انفرد خالف بقية الثقات فإن روايته تكون شاذة، فإذا خالف الضعيف للثقات تكون الرواية منكرة، فهذه يرون أنها شاذة ذكر الاستسعاء في هذا الحديث. فقالوا شعبة وهشام دستوائي وهمام من أصحاب قتادة ما ذكروا الاستسعاء وانفرد به سعيد ابن أبي عروبة، بل قالوا بأن ذكر الاستسعاء هذا أصلا مدرج من قول قتادة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب آخرون منهم الشيخان البخاري ومسلم إلى أن هذا من الحديث المرفوع، وبناء عليه الذين قالوا إنه من الحديث المرفوع قالوا هذا الحديث يبين مصير الشق الآخر إذا لم يكن للمعتق مال يبلغ نصيب الشريك فإنه يستسع، شغل هذا الرقيق حتى يحصل ثم يفك رقبته، والجمهور قالوا لا يبقى، وهذا الاستسعاء المذكور في الحديث رواية شاذة ويبقى نصفه أو القدر الذي يبقى على الرق ولا يستسعى الرقيق. نعم لا يستسعى، لكن لو أنه الكلام في اللزوم، لو أنه اتفق معه السيد قال أنت الآن أعتق نصفك وأنا ما عندي استعداد، واحد نصفه معتق وواحد نصفه حر يتطاول علي ساعة ويخضع ساعة والحرية والرق ما يجتمعان وأنا لا أريد أني لا يجتمعان في نظره طبعا لأن المبعض شرعا يعني لا إشكال فيه، فقال اذهب واشتغل وأعطني أقساط، فيكون نصفه مكاتبا واضح، فلا إشكال في هذا، لكن الكلام هل يلزمه ذلك؟ نقول له بما أنه اعتق نصفه يستسعى في الباقي ولا كلام لك، الذين ضعفوا هذه الرواية قالوا لا الاستسعاء ضعيف ولا يثبت ويبقى نصفه على الرق ولا نخرجه من ملكه بهذه الطريقة. عرفت الفرق؟ هذا نعم، لكن لو أنه رضي بهذا فلا إشكال. تفضل الحديث اللي بعده. باب بيع المدبر. عندكم هذا في باب مستقل؟ نعم مستقل. ها عموما هو داخل في العتق، فالمدبر نعم هو من علق عتقه بعد الموت فهو مرتبط بموضوع العتق، فإن جعل في باب مستقل فلا إشكال المدبر، وإن أدخل مع هذا الباب فلا إشكال، أمر سهل. نعم. باب بيع المدبر. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قيل له مدبر لأنه يعتق بعد ما يدبره سيده. نعم. فالممات دبر الحياة، ولذلك كلمة دبرة كان عندنا ملتقى عن التدبر الأسبوع الماضي أظن. فالكلام الكثير الذي يذكر هو في الواقع يرجع إلى هذه القضية، دبر الشيء. فتدبر القرآن هو النظر فيما وراء الآيات، فيما وراء الآيات. نعم. فهنا علق مع عتقه بعد الحياة، والموت يأتي في دبر الحياة، يعقبها ويتلوها ويكون بعدها. يقول نعم تفضل. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دبر رجل من الأنصار غلاما له، وفي لفظ: بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فباعه 800 درهم ثم أرسل بثمنه إليه. نعم. الحديث جابر رضي الله عنه يقول: دبر رجل من الأنصار غلاما له، رجل من الأنصار، جاء في بعض الروايات تصريح باسمه وإن كان لا يفيد هنا، أبو مذكور الأنصاري، غلاما له. هذا الغلام مبهم، لكن بعضهم يقول هو يعقوب القبطي. دبر رجل من الأنصار غلاما له، هذه رواية في مسلم. قال: وفي لفظ، وهذه في الصحيحين: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر، يعني دبره، فهذا يدل على جواز التدبير من ناحية. قال: لم يكن له مال غيره فباعه 800 درهم ثم أرسل ثمنه إليه، متفق عليه. هذا يدل على أنه يجوز بيع المدبر، يعني هذا الرجل قال لهذا المملوك، قال له: إذا مت فأنت حر. الآن هذا عتق معلق بالموت، هل يجوز بيعه بهذا الاعتبار أو لا يجوز؟ قال له: إذا مت فأنت حر. نعم، هل يجوز بيعه؟ هذا الحديث يدل على أنه يجوز بيعه. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله النحام رضي الله تعالى عنه، فباعه له النبي صلى الله عليه وسلم. فالمدبر من أهل العلم، عامة أهل العلم، أكثر أهل العلم من الفقهاء وأهل الحديث يقولون يجوز بيعه مطلقا، يعني قال لمملوكه: إذا مت فأنت حر. ثم بعدين بدا له هكذا بس أن يبيعه، ولا جاء إنسان وطمعه فيه: بعني وأنا سأعطيك. فهل نقول لا، ما يجوز؟ أنت قلت له: إذا مت فأنت حر، ما يجوز بيعه؟ عامة أهل العلم يقولون يجوز، والدليل هذا الحديث. نعم. وبعضهم يقول: إن كان تدبيره تدبيرا مطلقا، قال له: إذا مت فأنت حر، فإنه لا يجوز، بخلاف المقيد. المقيد كان يقول: إذا رجعنا من هذه السفرة فأنت حر، إذا برئت من المرض فأنت حر. فبعضهم يقول هذا يجوز له أن يرجع فيه فيبيعه، والذي يظهر والله أعلم أنه لا فرق، لأنه سيعتق بصورة تلقائية بعد ما تنتهي هذه أو هذه الحياة، أو البرؤ من المرض أو الرجوع من السفر، فلا فرق بين هذا وهذا. وبعضهم يقول لا يجوز له أن يبيعه بعدما دبره في حال الحياة، لكن لو مات وعليه دين ولم يترك شيئا لوفاء هذا الدين، فعندئذ يجوز بيع هذا المملوك المدبر في وفاء هذا الدين. وإلا فإن كان له أموال وهذا وعليه دين وهذا المملوك يمكن أن يدخل في الثلث، قالوا فإنه يعتق من الثلث. على كل حال الأقرب الله تعالى أعلم، أخذا بظاهر هذا الحديث، أن المدبر يجوز بيعه مطلقا، يجوز بيعه مطلقا. غير رأيه ثم ذلك صرف النظر ولا يريد عتقه فباعه، فلا إشكال في هذا. لا يكون ذلك من قبيل الوعد الذي أخلفه، لأن هذا المملوك هو بمنزلة السلعة، عنده سيارة يريد أن يبيعها ثم بعد ذلك صرف النظر، عنده أرض أراد أن يبيعها ثم بعد ذلك صرف النظر، أراد أن يهبها، أراد أن يجعلها مسجد، طالما أنها ما خرجت من يده فله أن يرجع. لذلك كثير من الناس يسأل يقول أنا عندي أموال، عندي 100,000 وضعتها على جنب في حساب لي على أساس أبني بها مسجد، الآن أنا محتاج. نقول لا إشكال، ما خرجت من يدك. يقول أعطيتها لإنسان يبحث لي عن مكان، نقول هذا وكيل لك، لك أن ترجع فيها. لاحظ بخلاف من أعطاها لإنسان يبني مسجد، أصلا مسجد يجمع له تبرعات، فجيت أعطيته لا يجوز أن ترجع. يفرق بين هذا وهذا، أن ترجع بها من وكيلك أنت، أو أن ترجع بها من أعطيته من وكيل المشروع أو وكيل الفقير أو نحو ذلك. أعطيته 100 ريال، قلت له دور فقير تعطيها إياه، ثم قلت له تعال أنا بحتاجها الآن، ما معي شيء وأشتري في طريقي، ما في إشكال. لكن إذا جاء وكيل الفقير وأخذها ما يجوز ترجع فيها. وبهذا يكفي، نكون انتهينا من الكتاب. أبو عبد الله كاتب ورقة يقول أول درس في العمدة كان في 24 سنة 1426، واليوم 11/6/429، كم صار لنا؟ 3 سنوات ونصف، ليس كذلك؟ ها؟ 3.5، جيد الحمد لله. ها؟ إيه أقل من 4، احنا قلنا حدود 4، والآن صار 3 سنوات ونصف والحمد لله، صلى الله لنا ولكم التوفيق. لكن من منكم حضر من أول الدرس إلى آخره؟ من؟ يعني لو غاب مرة ومرتين فإن هذا قد يعفى ما لم يصل لنسبة 25%. من أول إلى الآخر. طيب وفي ترى ورقة أنا أبغى أسماء الإخوان اللي حضروا من أول إلى الآخر، وإن حصل غياب أحيانا ما لم يبلغ 25%. إيه. من أهل عنك هنا؟ الدرس هو لأهل عنك طبعا، اللي يحضرون معنا من أهل عنك، اللي عادة يحضرون معنا. 1 2 3 3 أنت نص ونص عنك؟ حسين من أهل الدوحة بس مسقط الرأس في عنك. أوه. يجي من الدوحة. أنت مثلنا جلت عني، عانك الله. شفتوا شلون المشقة تجلب التيسير؟ ما في مشقة ما شاء الله. نعم، من أيضا من يحضر معنا من عنك؟ أنت مو من عنك؟ مني؟ أنت من عنك؟ يوم الاختبارات الشيخ اليوم عشانهم غايبين؟ أي نعم، جيد. طيب على كل حال هذه أستفيد يعني، جزاكم الله خير. هل عندكم سؤال؟ شيخ نعم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من صنع له معروف فقد جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. حق يا شيخ جزاك الله خير، ما قصرت في هذا الحضور، ولم نستفد يا شيخ فقط بس هي الدروس العلمية، وإنما سمتكم يا شيخ وهديكم وطريقتكم في العلم لا شك أن استفدنا منها. ونقول لا أقول هذا الكلام مدحا فقط، وإنما هي عبرة نستفيد منها يا شيخ. فلقد عامة أهل العلم المعروف عنهم أن العلم يؤتى إليه ولا يأتي، ولكن يا شيخ يعني كما نعرف أن ابن عباس على قدر جلالته وقدره ومكانته من الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحديث يأتي إلى أحد الصحابة رضي الله عنهم فيجلس على بابه في الحر ويسفيه الرمل كله طلبا للعلم، حتى إذا خرج هذا الصحابي وقال: ماذا تريد ابن عباس؟ قال: أريد العلم. قال: هلا أخبرتني فأتيك؟ فيقول: كلا، إنما العلم يؤتى ولا يؤتى إليه، إنما العلم يؤتى إليه ولا يؤتى. ولكن يا شيخ، في حضورك معنا في هذه الثلاث السنوات، لا شك أنه مثل يحتذى به وشيء عظيم، وشيء لا شك يا شيخنا يعني من الأشياء التي استفدناها في هذه الدروس. كذلك يا شيخ، إصرارك على الدرس ومكوثك معنا خلال هذه الثلاث سنوات والنصف مع تناقص الكثير من خارج المنطقة ومن داخل المنطقة، لا شك أنه يعني فائدة عظيمة. أن الإنسان إذا أصر على شيء وأراد أن ينهي هذا الشيء فإنه يكون له ما يريد، ولا شك أنها من الفوائد العظيمة التي استفدناها منك يا شيخ. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك خير الجزاء على ما قدمت وعلى جميع مسيرك إلى هذه المنطقة. فنشهد الله على حبك يا شيخ، وأنت نعرف أنك ما حضرت المنطقة إلا محبة لأهلها، وأهلها يشهد الله أنهم يحبونك يا شيخ، بارك الله فيك. جزاكم الله خير. هو هذا ليس بكثير أن يأتي الإنسان لدرس وكذا، لكن هي الإشكال فقط أنه حينما يكون أحيانا زيادة على طاقته في الوقت. نعم، هذا الإشكال، فيضيق الوقت جدا على الإنسان ويسبب دائما أزمة مستمرة في الوقت، دائما أزمة مستمرة، فتضيع حقوق وأشياء بسبب هذه المشكلة. الله يبارك. وإلا ليس ذلك بكثير أن يأتي الإنسان مكان قريب مثل هذا، وإنما هي فقط البرامج اللي تأتي زيادة على الكيلة كما يقال، هي اللي تسبب إشكالات. فأحيانا تأتي بعض الإحراجات، أحيانا في بعض البرامج محاضرة أو كذا فوق البرنامج، ويسبب هذا توقف لبعض الدروس أحيانا مدة أسبوع أو أشياء ثانية، فتكون على حسابي لأن الوقت صاير بالكاد. نعم، ما يمنع إن شاء الله. جزاك الله خير.